وإن طفت طواف الإفاضة عند الخروج كفى عن الوداع. إذا كنت طفت عند الخروج طوافا واحدا سبعة أشواط كفى عن الوداع وليس عليك السعي. السعي هو كافي إذا كنت أخرجت بالحج مفردا أو بالحج والمفرد جميعا ولم تحل، بل بقيت على إحرامك حتى ذهبت إلى منى وحتى أديت الحج، فليس عليك إلا السعي الأول. الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج أولا مثل ما تحج عن نفسك، تحج عن والدك مثل حج عن نفسك. أو الأفضل تمتع، تأتي عبرة من الميقات، ميقات بلدك إن كنت من أهل نجد من السير، تطوف تسعى وتقصى هذه عمره، ثم يوم السابع تؤدي بالحج مع الناس الى منى والى عرفات ثم مزدلفه، ثم تمضي النهار بعد يوم العيد والايام الاخرى من نيه على بك، ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند خروج تطوف الوداع ثلاثة اشواط بدون شيء. هذا هو العمل. يقول لأبي بارك الله فيك: وإن حجي الحج المفرد لبس بالحج فقط أو بالحج وهم جميعا وقدمت مكة بذلك وبقيت على إحرامك ما تحللت طفت وسعيت وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإن عليك الطواف فقط، طواف السعي أول شيء، طواف إذا أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كاف في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة الحج، ثم طواف الوداع عند الخروج وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت طواف الحج قارنا فإنك تفدي عليك الدية ذبيحة كنت في منى أو في مكة المكرمة فبهذه النية تأكل منها وتطعم، تأكل منها وتطعم الفقراء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير يقول: الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل يجوز رميها؟ يقول: الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد أن نرميها في مكان معين؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من رميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في محل طيب، لا ترمى في القمامة لأن فيها بسم الله أو آيات من القرآن أو لا يوجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول: هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر جزاكم الله خيرا؟ هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر جزاكم الله خيرا؟ يا كنت صحيحا فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المسجد، هذا هو الواجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فيجب أن يصلي مع الناس ولا يجب التأخير ولا صلاة في البيت مطلقة. أما إن كنت معلوم مريض فلا كان تؤخر قبل نصف الليل، لا تأخر نصف الليل، صلي عند منتصف الليل أو ما يقارب هذا لا بأس، وهذا أفضل أيضا إذا كان في مشقة، ولكن ليس لك أن تؤخر بعد نصف الليل، هذا إذا كنت مريض معذور. أما القادر فإن يصلي مع الناس المسجد ولا يجوز له التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: عيد عواد من ضواحي غدا يسأل ويقول: إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة في إحدى ركعات الفروض فهل يلزمني سجود السهو أم تكفي الفاتحة جزاكم الله خيرا؟ لا لا يلزمك، ليس عليك سجود الفاتحة شاغلة، لكن السنة يقرأ الفاتحة زيادة الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم يرتكب الفاتحة إلا في السرية في الظهر في الأولى والثانية والعصر والوتر يقرأ على الفاتحة ما تيسر كلمة،